بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، يسر إخوانكم في مكتبة سبيل المؤمنين السمعية بالدمام أن يقدموا لكم هذه المادة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، قد طلبتم بارك الله فيكم الحديث عن الأمر بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم والتحذير من مفارقة جماعة المسلمين وإمامهم. هذا الموضوع موضوع في غاية الأهمية، بل هو عنصر من عناصر مباحث العقيدة. وإذا تحدثنا عن هذا الموضوع فإنما نتحدث بإظهار دين الله عز وجل ونصيحة أمتنا الإسلامية. نشهد الله سبحانه وتعالى على أن ذلك هو قصدنا، فمن رمانا بغير ذلك فقد افترى وقال غير الحق. نسأل الله تعالى هدايته ورده إلى الصواب. ولنعلم أيها الإخوة أن حجم هذا الموضوع كبير كبير، يستحق طرحا كثيرا وتوضيحا مستفيضا، لأن حاجة الناس إليه ماسة، لا سيما وقد مازجت المذاهب المنحرفة عقول فئام من الناس في هذا الموضوع. فمذهب الخوارج وفكر من يسمونهم بالديمقراطيين أو من تأثر بمظاهر الحضارة الغربية في موضوع الحكام قد فشى وزين لكثير من الناس، لأنه يوافق الهوى ويخالف الهدى. ويحضرني الآن كلمة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، لما ذكر مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين في أمور ابتدأها بالشرك. المشركون كانوا على عبادة غير الله عز وجل من الأصنام والأوثان، خالفهم النبي عليه الصلاة والسلام وجاء بالتوحيد بوجوب إفراد الله عز وجل بالعبادة. وثانيا الفرقة، كان المشركون متفرقين لا يجمعهم جامع، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام بالأمر بالاجتماع والحث عليه والترغيب فيه والترهيب من الفرقة. الأمر الثالث، كان المشركون لا يسمعون ولا يطيعون لأحد من الناس، بل كل واحد منهم ينقاد عن أمر نفسه وعن تدبير هواه. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام بالأمر بالسمع والطاعة لولاة الأمر من المسلمين، وألزم في ذلك إذا كان الأمر في طاعة الله عز وجل أو إذا كان الأمر في غير معصية الله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ محمد رحمه الله بعد أن ذكر ذلك، يقول: لم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها. فتأملوا هذا كثيرا وانظروا إلى أحوال الناس يمنة ويسرة لتعلموا صدق كلام الشيخ رحمه الله تعالى. وقد وفق الله عز وجل، فكتبت كتابا مقتضبا في هذا الموضوع الذي تحبون أن نتحدث فيه هذه الليلة.

ما جاء من الآيات والأحاديث والآثار في وجوب لزوم جماعة المسلمين وإمامهم. والآن نلقي الضوء على طرف يسير مما جاء من الأدلة في تحريم ترك الجماعة والتشديد على من فارقها. فمن الأدلة في هذا الباب قول الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. وقول الله سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقول الله سبحانه وتعالى: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. يقول البغوي رحمه الله تعالى: بعث الله الأنبياء كلهم بإقامة الدين والألفة والجماعة وترك الفرقة والمخالفة. قال هذا على قول الله عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، إلى آخر الآية. وأما السنة النبوية فيها الكثير الكثير من الأحاديث المشددة في ترك الجماعة ومفارقتها. فأول هذه الأحاديث إخباره عليه الصلاة والسلام أن من فارق الجماعة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. جاء ذلك في حديث الحارث الأشعري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا آمركم بخمس، الله أمرني بهن: بالجماعة وبالسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله، فإنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلى أن يرجع، ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثاء جهنم. قالوا: يا رسول الله، وإن صام وصلى؟ قال: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. فادعوا المسلمين بأسمائهم بما سماهم الله عز وجل المسلمين المؤمنين عباد الله عز وجل. وجاء أيضا عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة شبرا خلع ربقة الإسلام من عنقه. وفي لفظ: من خالف الجماعة شبرا. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما. وجاء عن علي رضي الله عنه أنه قال: من فارق الجماعة شبرا فقد نزع ربقة الإسلام من عنقه. وجاء عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه قال: من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. والمعنى: الربقة هي ما يجعل في عنق الدابة كالطوق يمسكها لئلا تشرد. يقول عليه الصلاة والسلام: من خرج عن طاعة الجماعة وفارقهم في الأمر المجمع عليه فقد ضل وهلك. وكان كالدابة إذا خلعت الربقة التي هي محفوظة بها فإنها لا يؤمن عليها عند ذلك الهلاك والضياع. ثانيا، أخبر عليه الصلاة والسلام أن من مات وهو خارج عن الطاعة مفارق للجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية. جاء ذلك في حديث ابن عباس في الصحيحين: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. وفي لفظ: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية. ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبية أو يدعو إلى عصبية أو ينصر عصبية فقتل فقتلته جاهلية. ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. وفي صحيح مسلم أيضا عن ابن عمر مرفوعة: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وقد أخرجه الحاكم في المستدرك بلفظ: من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه حتى يراجعه. وقال: من مات وليس عليه إمام جماعة فإن موتته موتة جاهلية. وفي المسند وابن حبان عن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية. وقوله عليه الصلاة والسلام قيد شبر أي قدر يسير، وهي كناية عن معصية السلطان ومحاربته. يقول الخطابي رحمه الله تعالى في كتابه العزلة فإن في مفارقة الأمراء والأئمة مفارقة الألفة وزوال العصمة والخروج من كنة الطاعة وظل الأمنة، وهو الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وأراده بقوله من فارق الجماعة فمات فميتته جاهلية. وذلك أن أهل الجاهلية لم يكن لهم إمام يجمعهم على دين ويتألفهم على رأي واحد، بل كانوا طوائف شتى وفرقا مختلفين، آراءهم متناقضة وأديانهم متباينة، وذلك الذي دعا كثيرا منهم إلى عبادة الأصنام وطاعة الأزلام رأيا فاسدا اعتقدوه في أن عندها خيرا وأنها تملك لهم نفعا أو تدفع عنهم ضرا. ثالثا قوله عليه الصلاة أخباره عليه الصلاة والسلام أن المفارقة للجماعة لا يسأل عنه لا يؤبه به، وذلك كناية عن عظيم هلكته. ففي المسند وفي الأدب المفرد للبخاري عن فضالة ابن عبيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا تسأل عنهم: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا، وأمة أو عبد أبق فمات، وامرأة غاب عنها زوجها قد كفاها مؤنة الدنيا فتبرجت بعده فلا تسأل عنه. وهو حديث صحيح. رابعا أنه عليه الصلاة والسلام أحل دم المفارق للجماعة، وذلك دليله ما جاء في الصحيحين عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الطيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. هذا لفظ مسلم، ويقول عليه النووي رحمه الله. وأما قوله التارك لدينه المفارق للجماعة فهو عام في كل مرتد عن الإسلام بأي ردة كانت، فيجب قتله إن لم يرجع إلى الإسلام. قال العلماء ويتناول أيضا كل خارج عن الجماعة ببدعة أو بغي أو غيرهما، وكذا الخوارج والله أعلم. انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث عرفجة بن شريح الأشجعي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. وفي رواية فاقتلوه. وفي رواية من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. قال النووي فيه الأمر بقتال من خرج على الإمام أو أراد تفريق كلمة المسلمين ونحو ذلك، وينهى عن ذلك، إن لم ينتهي قتل، وإن لم يندفع شره إلا بقتله فقتل كان هدرا. خامسا أنه عليه الصلاة والسلام أخبر أن المفارق للجماعة لا حجة له يوم القيامة. وقد تقدم في هذا حديث ابن عمر في صحيح مسلم، وقد أخرجه الإمام أحمد أيضا في مواطن من المسند وفي لفظ للإمام أحمد من نزع يدا من طاعة لم تكن له حجة يوم القيامة، ومن مات مفارقا للجماعة فإنه يموت موت الجاهلية. وهذا الحديث أورده ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حجة في الإنكار على ابن مطيع عندما خرج على يزيد ابن معاوية. وقد أخرج الإمام أحمد والحاكم في المستدرك عن ربعي بن حراش قال انطلقت إلى حذيفة بالمدائن ليالي سار الناس إلى عثمان، يعني أيام الفتنة، فقال يا ربعي ما فعل قومك؟ قال قلت عن أي بالهم تسأل؟ قال من خرج منهم إلى هذا الرجل.

هذا الحكم وبيناه لأجل أن يعلم الناس عظم الخروج على جماعة المسلمين وإمامهم، وأن حكم من فعل ذلك حكم شديد وهو القتل، لأنه لا يناسب جريمته العظيمة إلا إتلاف نفسه وإزهاقها دفعا للضرر المتوقع أو المتيقن من جراء فعله هذا. ففي ذلك تحذير شديد ونهي أكيد عن مفارقة الجماعة وشق عصاها. فإن سأل سائل من هي الجماعة الواردة في الأحاديث التي سمعناها قبل، فنقول الجماعة الواردة في الأحاديث هي جماعة المسلمين الذين لهم إمام ظاهر، فمن خرج على الإمام الذي بايعه المسلمون فقد لحقه الوعيد الشديد في الخارج عن الجماعة، كما قال الإمام الطبري رحمه الله: والصواب أن المراد من الخبر بلزوم الجماعة الذين في طاعة من اجتمعوا على تأميره، فمن نكث عن بيعته خرج عن الجماعة. ومن أقوى ما يؤيد ذلك حديث حذيفة بن اليمان وحديث ابن عباس وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وقد تقدم وتقدم أيضا في كلام ابن عبد البر على حديث أبي هريرة: إن الله يرضى لكم ثلاثة، أن المقصود الجماعة على إمام يسمع له ويطاع. يقول الإمام ابن المديني رحمه الله تعالى: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد اجتمع عليه الناس فأقروا له بالخلافة فهو شاق هذا الخارج عليه العصا، وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن عمل ذلك فهو مبتدع على غير السنة. بعد ذلك ننتقل إلى الكلام عن المفاسد العظيمة المترتبة على مفارقة جماعة المسلمين. إن المتأمل فيما رتبه الشارع من عقوبة دينية ودنيوية على من فارق جماعة المسلمين وخرج على إمامهم ليدرك أن مفاسد هذا الخروج عظيمة وآثاره خطيرة أيا كان قصد الخارج. ولننظر إلى شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، فإنه قد استقرأ التاريخ في هذا الباب وحسبك به من مستقرع. يقول: ولعله لا يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته. ويقول أيضا رحمه الله: وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير، كالذين خرجوا على يزيد بالمدينة، وكابن الأشعث الذي خرج على عبد الملك بالعراق، وكابن المهلب الذي خرج على ابنه بخراسان، وكأبي مسلم صاحب الدعوة الذي خرج عليهم بخراسان أيضا، وكالذين خرجوا على المنصور بالمدينة والبصرة وأمثال هؤلاء. فهذا استقراء تاريخي من إمام لا مزيد عليه، يوضح أن الخارجين عن الإمام يحدثون من الفساد أكثر مما يصلحون، بل لا نسبة بين هذا وبين هذا. وإذا أردت أن تعرف وبال الخروج على المجتمعات وأضراره العظيمة على الناس، فتأمل حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الجماعة رحمة والفرقة عذاب، وفي لفظ: الجماعة بركة والفرقة عذاب. وصح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما أنه قال في خطبته: وما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. وصح عن ابن عباس أنه قال: قضم الملح في الجماعة أحب إلي من أن آكل الفالوذج، وهو نوع من الحلوى، أن آكل الفالوذج في الفرقة. فالفرقة عذاب بكل صوره وأنواعه، عذاب للنفس وعذاب للجسم وعذاب مخيم في كل صورة من صور الحياة والتعايش بين الناس. إن مفارقة الجماعة والخروج على الإمام فيها استبدال للأمن بالخوف، واستبدال للشبع بالجوع، وإراقة للدماء، وهتك للأعراض، ونهب للأموال، وقطع للسبل، وتسلط للسفهاء، وانتشار للجهل، ورفعة للجهال، ونقص في العلم، وغربة لأهله، وضعف الدين وغربته، وكل لون من ألوان الفساد العريض في الأرض، والله لا يحب المفسدين. ننتقل بعد ذلك إلى الحديث عن الأسباب التي تؤدي إلى مفارقة جماعة المسلمين، وهي أسباب كثيرة نعرض لبعضها. فأول هذه الأسباب التي تدعو إلى الخروج عن جماعة المسلمين وإمامهم وتسهل هذا الفعل وتصوره عند من ضعفت فطرته وقلت، الاجتماعات السرية. الاجتماعات السرية أيها الإخوة هي باب من أبواب الشر، إذ أن الاجتماع السري يفضي إلى العمل بما لا يرضي الله عز وجل ولا يرضي رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن المجتمعين في هذا الاجتماع لا يطلعون غيرهم من الأمة على ما يعملون وعلى ما يدرسون، فيختلي بهم الشيطان فيوقعهم في الفساد والضلال والإغلال. وإذا أردتم أن تعلموا فساد الاجتماعات السرية وأنها خطر ووبال، فتأملوا قول الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه، إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. أخرجه اللالكائي في السنة عن الأوزاعي قال، قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله. الحمد لله. هذا الأثر منه رضي الله تعالى عنه يدل دلالة صريحة على أن مصدر الفساد والإفساد هو هذه الاجتماعات السرية. قد يعرض بعض المشبهين والملبسين فيقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام دعا إلى الله عز وجل أول ما دعا سرا في مكة، فنقول إن الاحتجاج بذلك على الأعمال السرية وتشجيعها دليل لا يصح، بل لا يجوز لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن ينزل هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم على ما قد يفعله بعض المنتسبين إلى الإسلام هذه الأيام من اجتماعات سرية. وذلك لأن الله عز وجل نسخ هذا الأمر بقوله فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصدع بالدين، فمنذ أن صدع النبي عليه الصلاة والسلام بالدين وهو لا يحتاج إلى سرية ولا تجوز فيه السرية، ولهذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه ابن أبي عاصم بإسناد جيد عن ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل وقال يا رسول الله أوصني، قال اعبد الله ولا تشرك به شيئا، وأقم الصلاة، وآت الزكاة، وصم رمضان، وحج البيت واعتمر، واسمع وأطع، وعليك بالعلانية وإياك والسر، وعليك بالعلانية وإياك والسر. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن السر وأمره بالعلانية بعد أمره له بالسمع والطاعة لولاة أمر المسلمين. فدل على أن الإسلام ما دام أنه له حاكم قائم به رافع اللواءه لا تجوز فيه السريات بحال من الأحوال، حتى لو كان هذا الحاكم ضعيفا أو فاسقا أو نحو ذلك، فإنه ما دام مظهرا لشعائر الإسلام فلا يجوز أن يعمل عملا سري تحت لوائه بأي حال من الأحوال. كذلك من الأشياء التي تسبب الخروج عن ولاة الأمر التحزب، التحزبات الباطلة، لأن التحزب المطلوب هو التحزب لأهل السنة والجماعة، التحزب لإمام المسلمين ولجماعة المسلمين. فهذا تحزب محمود، وهو من التحزب الذي قال الله عز وجل فيه: أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. وقد قال الإمام أبو محمد سهل بن عبد الله التستري الذي توفي سنة 83 و200 للهجرة، قال: هذه الأمة 73 فرقة، 72 هالكة، كلهم يبغي بالسلطان، والناجية هذه الواحدة التي مع السلطان. هذا كلام هذا الإمام، ولا أظن أن أحدا ممن وقر الإيمان في قلبه أنه سيقول هذا الإمام مداهن أو هذا الإمام مباحث أو نحو ذلك من الكلمات النابية. هذا الحزب لا نتحدث عنه، إنما نريد الأحزاب الضالة، الأحزاب المنحرفة التي فارقت جماعة المسلمين وإمامهم. فهذه هي من الأحزاب الشيطانية التي قال الله عز وجل فيها: أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. فأي تجمع على غير الإمام الظاهر ذي الشوكة والقوة الذي يبايعه المسلمون يعتبر في الشرع تحزبا بدعيا مفارقا للجماعة، وهو نواة الخروج المسلح الذي يهلك الحرث والنسل ويشيع في البلاد والعباد الفساد. واسمع إلى هذا الأثر وتأمل لتعلم جيدا أن الأحزاب الفاسدة هي سبب من أسباب الخروج على إمام المسلمين وإمامه. يقول الحسن: خرج علينا عثمان بن عفان رضي الله عنه يوما يخطبنا، فقطعوا عليه كلامه. والمقصود بمن قطع عليه كلامه غوغاء من جاء من الأمصار من أهل الفتنة، فقطعوا عليه كلامه فتراموا بالبطحاء حتى جعلت ما أبصر أديم السماء. قال: وسمعنا صوتا من بعض حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل: هذا صوت أم المؤمنين. قال القاضي إسماعيل: أحسبها أم سلمة رضي الله عنها. قال: فسمعتها وهي تقول: ألا إن نبيكم قد برئ ممن فرق دينه واحتزب وتلت، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. هذه التحزبات هي من الأسباب التي أدت إلى خروج الخوارج على عثمان رضي الله تعالى عنه، بل أدت إلى الوقوع في دم عثمان وقتله عافانا الله وإياكم من كل سوء وبلية. كذلك من الأمور التي تسبب الخروج عن جماعة المسلمين وإمامهم مخالفة الشرع في طريقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نحن من أصولنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل أصيل في هذا الدين، بل لا يستقيم الدين إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن لا نأمر بالمعروف ولا ننهى عن المنكر إلا حسب الضوابط الشرعية التي جاء الشارع بها، لأن الذي شرع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الشارع. ولذلك لا نأمر ولا ننهى إلا حسب القيود والضوابط التي ضبطها لنا الشارع صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. أما من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر انطلاقا من عاطفة أو حماس أو نحو ذلك، فإنه مسيء ويظلم نفسه ويظلم غيره. يقول الآجري رحمه الله، أو أخرج الآجري عن المعلى بن زياد قال: قيل للحسن: يا أبا سعيد، خرج خارجي بالقريبة وهو موضع بالبصرة. فقال الحسن: المسكين رأى منكرا فأنكره فوقع فيما هو أنكر منه. فهذا دليل على أن الجاهل لا يأمر ولا ينهى حتى يتعلم ما يأمر وما ينهى عنه، لأنه إذا أمر ونهى بغير علم شرعي فإنه يقع فيما هو أنكر منه، بما هو أنكر من المنكر الذي يريد إنكاره. واستمع إلى هذا الأثر الذي يشرح صراحة هذا الأمر ويوضحه، وهو أثر حذيفة بن اليمان أنه قيل له: ألا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قال: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لحسن، ولكن ليس من السنة أن ترفع السلاح على إمامك. فكأن من تكلم مع حذيفة أراد منه أن يشهر سلاحه على الإمام، فقال له: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسن ومحمود ومطلوب، لكن ليس من السنة أن ترفع السلاح على إمامك، فليس من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن ترفع السلاح على الإمام. ولهذا أخرج عبد الرزاق في المصنف وابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والبيهقي عن طاووس قال أتى رجل ابن عباس فقال ألا أقدم على هذا السلطان فآمره وأنهى؟ قال لا، يكون لك فتنة. وروى أيضا ابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا والبيهقي في الشعب عن سعيد بن جبير قال سألت ابن عباس قلت آمر أميري بالمعروف وأنهى عن المنكر؟ قال إن خشيت أن يقتلك فلا. وفي لفظ للبيهقي قلت لابن عباس آمر إمامي بالمعروف قال إن خشيت أن يقتلك فلا، فإن كنت فاعلا ففيما بينك وبينه ولا تغتب إمامك، يعني مره بالمعروف فيما بينك وبينه إذا كنت غير خائف على نفسك من القتل، وأيضا إذا نصحته فيما بينك وبينه فلا تغتب، لا تتحدث بعرضه ولا تتكلم خلفه ولا تذكر معائبه. ولهذا قال ولا تغتب إمامك. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا لم يكن منضبط بالضوابط الشرعية المنصوصة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء عن السلف الصالح فإنه وبال على الأمة وباب فتنة على القائم به وعلى جماعة المسلمين. ولهذا لما انطلق الخوارج والمعتزلة أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر من منطلقات بدعية بعيدة عن نصوص الشريعة وآثار الصحابة ومراعاة المصالح بجرء المفاسد، ماذا نجم عن ذلك؟ نتج عن ذلك الفساد العريض والصدع الكبير في جسم الأمة، سفكت الدماء، قتكت الأعراض، نهبت الأموال، مثل النساء والأطفال، كل ذلك تحت اسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد كتب رأس المعتزلة عمرو بن عبيد إلى إمام من أئمة السلف الإمام بن شورمة يحض على الجهاد ويأمره بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ففهم ابن شبرمة مغزى هذا المعتزلي وأنه يريد الخروج على ولاة الأمر، فقال له الأمر يا عمرو بالمعروف نافلة والقائمون به لله أنصار والتاركون له عجزا لهم عذر واللائمون لهم يا عمرو أشرار. الأمر والنهي لا بالسيف يشهره على الخليفة إن القتل على الخليفة إن القتل إضرار على الخليفة إن القتل إضرار. وإذا تتبعنا الكتاب والسنة علمنا أن الإنكار على الولاة يراعى فيه أن لا ينكر باليد ولا يشهر عليه السلاح وأن تكون المناصحة سرا وأن يتلطف معهم في الكلام، فإذا فعل ذلك المسلم برئت عهدته وانتفع بإذن الله عز وجل به في أمره ونهيه، وكان أمره ونهيه خيرا كله، فإن خالف ذلك فإن أمره ونهيه مدعاة إلى الخروج على الإمام أو دعوة إلى الخروج على الإمام وعلى جماعة المسلمين. أيضا من الأمور التي تسبب الخروج على إمام المسلمين وجماعتهم اتباع الهوى، اتباع الهوى وهو الميلان إلى ما تستلذه النفس من الشهوات من غير داعية الشرع من غير برهان الشرع من غير دليل شرعي يجرف الإنسان في مهالك، منها الخروج عن جماعة المسلمين وإمامه. ولهذا لما اتبع الخوارج الهوى اتبعوا المتشابه من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه محمد عليه الصلاة والسلام ظلوا وأظلوا كثيرا. ولهذا فإن ابن عباس يقول لما ذكر له الخوارج وما يصيبهم عند قراءة القرآن قال يؤمنون بمحكمه ويظلمون عند متشابهه، وقرأ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. مثال اتباع الهوى الذي يسوق إلى الخروج على جماعة المسلمين وإمامهم استشهاد الخوارج على إبطال التحكيم بقول الله عز وجل إن الحكم إلا لله، إن ظاهر الآية صحيح على الجملة وأما على التفصيل محتاج إلى بيان، وقد بيّن ابن عباس لهم أن الحكم لله تارة بغير تحكيم وتارة بتحكيم رجل لأنه إذا أمرنا الله عز وجل بالتحكيم فالحكم به حكم لله تعالى. فالخوارج جعلوا قول الله عز وجل إن الحكم إلا لله منقطعا عن قول الله عز وجل يحكم به ذوى عدل منكم، فلذلك وقعوا فيما وقعوا فيه من تكفير الحكام إذا حكموا بالهوى ونحو ذلك. كذلك استشهد الخوارج على كفر الحاكم بقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فجعلوها الكفر الأكبر. وقد أخرج ابن وهب عن بكير أنه سأل نافعا كيف رأي ابن عمر في الحرورية، قال يراهم شرار خلق الله، إنهم انطلقوا إلى آيات أنزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. فسر سعيد بن جبير من ذلك وقال مما يتبع الحرورية من المتشابه قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ويقرنون معها ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فإذا رأوا الإمام يحكم بغير الحق قالوا قد كفر، ومن كفر عدل بربه، ومن عدل بربه فقد أشرك، فهذه الأمة مشركون. فيخرجون أي الحرورية فيقتلون ما رأيت لأنهم يتأولون هذه الآية. وقد أخرج نحوه الأجري في الشريعة من قول سعيد بن جبير، وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد مقتصرا على الجملة الأولى. وقال إسماعيل بن سعيد الشالنجي سألت أحمد بن حنبل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قلت فما هذا الكفر؟ قال كفر لا يخرج من الملة. وهذا أيضا نقل على ابن عباس، ما ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الأسانيد الصحيحة. فاتباع الهوى هنا عند الخوارج واضح جدا، وهو أنهم أخذوا هذه الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وجعلوها في الكفر الأكبر دون الرجوع إلى تفسير أهل العلم، ودون الرجوع إلى تفسير من نزل القرآن بينهم وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فاتبعوا أهواءهم ولم يعبأوا بقول ابن عباس حبل الأمة وترجمان القرآن. ومن الهوى أيضا أن بعض خوارج هذا العصر الآن جاء بتضعيف حديث أثر ابن عباس في أن هذا الكفر الوارد في الآية كفر دون كفر، وهذا من أعجب اتباع الهوى عافانا الله وإياكم. نحن لا نقول إن الحكم بغير ما أنزل الله ليس جريمة، بل هو جريمة نكراء شنيعة وهو منكر عظيم، لكن بياننا للحكم الشرعي الصحيح له لا يجعلنا نغالي فنأتي بغير ما حكم الله عز وجل به، فنقول إن الحكم بغير ما أنزل الله منكر وجريمة وشناعة وفظاعة، ومن فعله فهو على شفا هلكه، لكن لا يكون كافرا في كل أحواله وفي كل صوره، بل الأصل أنه لا يكفر إلا إذا حكم بغير ما أنزل الله مستحلا ذلك، أو رأى أن حكم البشر أفضل من حكم الله، أو أن حكم البشر مساو لحكم الله عز وجل، ونحو ذلك من التفصيلات التي ذكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى. كذلك من الأمور التي تعين على الخروج على ولاة الأمر التواني في القضاء على بذور الخوارج، ويقصد بذلك تنبيه ولاة الأمر إلى الحزم لمن رأوه يتقلد فكرا خارجيا واضحا. وهذا الأمر ذكره أهل العلم قبلنا ووضحوه وبينوه، ونحن لا نقصد أن يسطى على فلان أو فلان كما قد يتصور بعض الحمقى الرعاع، بل نقصد حكما عاما ذكره أهل العلم رحمهم الله تعالى وبينوه. ولهذا فإنني نقلت في الكتاب أقوال الأئمة، فابن قدامة رحمه الله في المقنع يقول وإن أظهر قوم رأي الخوارج ولم يجتمعوا لحرب لم يتعرض لهم، فإن سبوا الإمامة عزرهم، إذا بدأ التطبيق العملي لمذهب الخوارج أو لمقدمات الخروج فإنهم عندئذ يعزرون. فإن سبوا الإمامة عزرهم لما وقع منهم من الأذى وذبا عن منصب الإمامة، فإن عرضوا بسب الإمام ولم يصرحوا حزروا أيضا، رجحه المرداوي في الإنصاف وغيره، لأن الإقرار على التعريض مفضل إلى التصريح، فكان التعزير حاسما لما بعده من التصريح.

جاء عن أنس رضي الله عنه بأسانيد صحيحة قال: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تعصوهم، واصبروا واتقوا الله عز وجل فإن الأمر قريب. وفي لفظ: أمرنا أكابرنا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ألا نسب أمراءنا. هذا إجماع من أكابر الصحابة رضي الله عنهم على النهي عن سب الأمراء لذاته ولما يفضي إليه من الخروج. فالسب دائما يولد الحقد والبغضاء لهذا الإمام، مما يفضي إلى وقوع مفاسد ومخاوف كبيرة. ولهذا لما قيل لعبد الله بن عكيم لما قال عبد الله بن عكيم: أنا لا أعين على دم خليفة بعد عثمان رضي الله عنه، قيل له: أو أعنت على دمه؟ هل أنت شاركت في دمه؟ قال: إني أعد ذكر مساويه عونا على دمه. وهذا صحيح، فإنه عندما كان يعد معائبه مما لا يسلم منها بشر، إن البشر عرضة للخطأ وللنقص ونحو ذلك، فلما عدد هذه المساوئ وهي بزعمه أنها مساوئ وقد تكون من أعظم المحاسن لكن يراها من لا بصيرة له أنها مساوئ، لما عدد هذه المساوئ أعان على دمه لأنه أثار الرعاع والجهال. ولهذا جاء عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. هذا الحديث أورده أبو بكرة لماذا؟ لأن أمير البصرة من قبل عثمان رضي الله عنه وهو عبد الله بن عامر لبس ثيابا رقيقة فصعد المنبر، فجاء رجل من الخوارج وقال في المسجد: هذا الأمير يلبس ثياب الساق. فغضب أبو بكرة على هذه الطريقة في الإنكار وأنها طريقة غير صحيحة وأنها لا توافق الشرع، فجاء بهذا الحديث وهو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله، فاعتبر أن ذلك إهانة له. من الأمور التي تسبب الخروج على ولاة الأمر من المسلمين التصدر للعلم الشرعي من الجهال، فإن الجهال إذا تصدروا في مراكز العلم والتعليم ووصلوا إلى مراحل كبيرة في ذلك لا سيما في آخر الزمان الذي ينتشر فيه القلم، فإن ذلك مما يؤدي إلى اختلال موازين أمور كثيرة من ضمنها اختلال السمع والطاعة لولاة الأمر من المسلمين واختلال احترام الأئمة وتقديرهم. ولهذا فإنني أكتفي بنقل كلام الراغب الأصبهاني رحمه الله تعالى حيث يقول: لا شيء أوجب على السلطان من رعاية أحوال المتصدرين للرئاسة بالعلم، فمن الإخلال بها ينتشر الشر ويكثر الأشرار ويقع بين الناس التباغض والتناقض. قال: ولما ترشح قوم للزعامة في العلم بغير استحقاق وأحدثوا بجهلهم بدعة استغنوا بها عامة واستجلبوا بها منفعة ورياسة، فوجدوا من العامة مساعدة بمشاركتهم لهم وقرب جوهرهم منهم، وفتحوا بذلك طرقا مسدة ورفعوا به سطورا مسبلة، وطلبوا منزلة الخاصة فوصلوها بالوقاحة وبما فيهم من الشره، فبدعوا العلماء وجهلوهم اغتصابا لسلطانهم ومنازعة لمكانهم، فأغروا بهم أتباعهم حتى وطئوهم بأضلافهم وأخفافهم، فتولد بذلك البوار والجور العام والعار. فهذا ما ذكره أهل العلم في هذه القضايا المهمة، وقد سقناه على وجه الاختصار حتى يعم نفعه ويكثر المستفيدون من سماعه إن شاء الله تعالى. وأهيب بالإخوان أن يحرصوا كل الحرص على بث هذه العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة، وعدم التضعضع في تقريرها وفي نشرها بين الناس، فلا ينخدعوا بالمتفرنجين الذين انخدعوا بالغرب وأهل الغرب وسلوكهم في حكمهم ومع رؤسائهم، فإن أولئك لهم دين ولنا دين نعتز به ونفتخر به، فنحن نسمع ونطيع وإن ضرب ظهرنا وأخذ مالنا أما أولئك فلا يفعلون ذلك، فالفرق بيننا وبينهم كبير. فنحن نؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فما جاء عن الله وعن رسوله قبلناه، وما لم يأتي عن الله وعن رسوله رفضناه. أما أهل الغرب ومن اغتر بهم فهؤلاء أتباع الهوى وأتباع النفس الأمارة بالسوء وأتباع الشيطان الرجيم، عافانا الله وإياكم من ذلك. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فما جاء عن الله وعن رسوله قبلناه، وما لم يأتي عن الله وعن رسوله رفضناه. أما أهل الغرب ومن اغتر بهم فهؤلاء أتباع الهوى وأتباع النفس الأمارة بالسوء وأتباع الشيطان الرجيم، عافانا الله وإياكم من ذلك. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.